من المعالم الكويتية الحديثة المركز العلمي الذي يعد صرح حضاري هام، وهو يتبع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مقام على مساحة 80,000 متر مربع، ويطل جزءه الخلفي بطول 1,000 متر على البحر، حيث ترسو العديد من سفن صيد اللؤلؤ القديمة الشهيرة. ويوجد بالمركز المتحف المائي، ويحوي العديد من الأسماك والكائنات البحرية، بالإضافة إلى جزء خاص بالكائنات الصحراوية التي تعيش في صحراء الكويت. وبه أيضا قاعة الاستكشاف، حيث يمكن للأطفال الصعود إلى حجرة تماثل حجرة قيادة الطائرة ويحلقون حول مدينة الكويت، كما يمكنهم الصعود إلى مركبة فضائية أو إحدى السفن التاريخية القديمة، كما أن به قاعة للسينما ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى العروض التفاعلية التي تتمثل في البرك المائية وكهف الاستكشاف وشبكة مياه القرى، بالإضافة إلى مركبات تحريك التربة ومنضدة البندول وعلوم الآثار والجيولوجيا بالكويت وحديقة الحشرات ومحطة صنع القوارب ومعروضات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والثقوب السوداء وعرض القبة السماوية، بالإضافة إلى مركز الاتصالات ومركز الخرائط. ويعتبر المركز العلمي الكويتي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. والآن مع هذه الأغنية من الكويت. شوفوا شوفوا البيضة أحلى، شوفوا شوفوا البيضة أحلى، شوفوا شوفوا السمرة أحلى، شوفوا شوفوا السمرة أحلى، بيضة بيضة سمرة بيضة سمرة سمرة. والليلة ليلة شوق أحباب ومخيمة، والبيضة أم الدوق ما تنزل عنها العين. والليلة ليلة شوق أحباب ومخيمة، والبيضة أم الدوق ما تنزل عنها العين. السمرة هذه مثل الطير، نظرتها بسمتها شي غير، وتعجبكم الطير. سمرة بيضة حلوين. نظرتها بسمتها شيء غير، تعجبكم كثير. والله كلهم حلوين. أيام الحطام تعجبني السمرة حيل، شهد وما مثله تشد القلب العليل. يا من حطام تعجبني السمرة حيل، شهد وما مثله تشد القلب العليل. وش والله عش وش وش وش أبيض ساحر بجماله، دوخني والله بالنظرة، ما أدري شنو في باله، أغني وبقلبي حسرة. أبيض ساحر بجماله ما أدري شنو في باله، أسمار ما بداله أحلى العمر وياه. البيضة أجمل أكمل وأول وقبل الناس السمرة أجمل أكمل أول كلها حساب الزين ما هو بالوانه الزين معنا ما نختلف أنت وأنا والحب جمعنا الزين ما هو بالوانه الزين معنا ما نختلف أنت وأنا الحب جمعنا الزين تخفي عيوبه ولا في حد يساوي واللي يحب محبوبه ترى يشوف الحالة فيه الزين تخفي عيوبه ولا في حد يساوي واللي يحب محبوبه ترى يشوف الحالة فيه آخر كلنا نقول هالليلة مكتفي والزعل لا يطول سمرة بيضة حلوين بالآخر كلنا نقول هالليلة متفقين والزعل لا لا يقول سمرة وبيضة حلوة دولا ومن الكويت إلى السودان حيث نتوقف دقائق مع هذا النغم لعبد الكريم الكابلي. صدودك ونسهر كتير زيد في صدودك ونسهر كتير ما تنقي غرورك انا شايفك امير ما تقلل غرورك انا عايزك امير امير عليا وعلى قلبي الكبير امير عليا على قلبي الكبير أنا عذرك وحاتك يا أجمل غرير أنا عذرك وحاتك يا أجمل غرير قال ما انت ذاتك حسنك أسير قال ما انت ذاتك لدلك أسير كل مني سعدتك وما فكرت غير كل مني سعدتك وما فكرت غير أرعاك في شرودك وتكسب لك نصير يقنع بالأماني وبحكم الأمير Thank you. دنياك العريضة زهور تضحك معاك دنياك العريضة زهور تضحك معاك جمالي حرس مشاعرك مفتون بك براك ورود تفخر بلونك وتبغر من شذاك تبسم لك تغازيل وتمرح في رضاك تنسيك الليالي وكل إنسان سواك تنسيك الليالي وكل إنسان سواك وانا بينك وبينا وصدق بشتاق لك كتير في خيالي يا أجمل عيون عاشت في خيالي أوحت لي أغني وحبت إنشغالي أوحت لي أغني وحبت إنشغالي زيد في صدودك وانا اسهر كتير ما تنقص غرورك انا شايفك امير ما تقلي غرورك انا عايزك امير امير علي وعلى قلبي الكبير ومن السودان نتجه شمالا إلى مصر حيث نتوقف مع نغم لعفاف راجي Thank you. أخواتي وأخواتي، إلى لقاء جديد. لكم التحية من رابعة علي هندسة إذاعية، ومني تراجع عباس، لكم أصدق الأمان بالصحة والسعادة. تبلغ مساحة القطر السوري 185,180 كيلو متر مربع، وعاصمته دمشق. ولقد سميت بهذا الاسم لأنه عند بنائها أسرعوا ببنائها، ويقال عنهم إنهم دمشقوا أي أسرعوا. ويشكل العرب حوالي 88.8% من السكان. ومن أشهر الأسواق الشعبية والواقعة في العاصمة دمشق سوق الحميدية، المملوء بالمشغولات النحاسية والفضية والمشغولات اليدوية والحرائر المطرزة. ويشتمل الريف السوري على سهول متموجة وأودية خصبة وصحراء قاحلة، ويسكن حوالي نصف سكان سوريا بالقرى الريفية، ويبني القرويون بيوتهم في الشمال الغربي لسوريا من الحجارة أو الطوب الطيني المجفف بالشمس والذي يشبه خلايا النحل إلى حد كبير. والآن مع الغناء. Yeah. يا دوب يا دوب أنساك ودوب أنساك